السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة مع منهج عظيم رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى، أمرنا بأمر وأرشدنا إلى كيفية تنفيذ ذلك الأمر، رسم لنا طريقا مستقيما واضحا لا عوج فيه. وقد سمعتم الآية، تقدمها الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أتبعها بالإرشاد الذي هو موضوع هذه المحاضرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان هذا التوجيه هو العصمة لمن أراد أن يتقي الله حق تقاته. لا يمكن أن يستقيم أمر التقوى إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا. فلهذا كان هذا التوجيه العظيم الذي سمعتموه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد وردت كلمة الاعتصام في 9 مواضع من كتاب الله، مما يدل على عظم هذا الأمر، لأن الاعتصام يعني أمرين. الاعتصام يعني أمرين: الأمر الأول الفرار من مخوف، والأمر الثاني الالتجاء إلى المكان الآمن. الالتجاء إلى مكان آمن. ولهذا جاء في قصة نوح عليه السلام مع ولده: لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا مانع. فيأتي الاعتصام في كتاب الله بمعنى الاستمساك، والاستمساك له معنيان: معنى لفظي ومعنى مستوحى من طبيعة اللفظ. فالاستمساك تعرفونه، لكن الذي يوحي إليه هذا أن هناك شدة وأن هناك خوف وأن هناك فزع، وأن المفزع هو هذا الاستمساك، أن المفزع هو هذا الاستمساك. ولهذا جاء في آخر سورة الأنبياء: واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لماذا؟ لأننا نريد هداية، نريد سعادة، نريد عزة، نريد نجاة، وهذه الأمور كلها لا يملكها إلا الله، ولا يحققها ويعطيها إلا الله، ولا يحفظ العبد من أن ينزلق عنها ويذهب عنها إلا الله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاستمساك بحبل الله. أصل الحبل السبب، أصل الحبل السبب الموصل إلى المقصود. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلهذا نجد هذا الأمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيأتينا محاور كثيرة حول هذه الآية. ويقول الله قبلها: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه في شأن المنافقين: أعاذنا الله وإياكم من النفاق، إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا أي من نفاقهم وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. في سورة الأحزاب: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذن الاعتصام يأتي بمعنى الاستمساك، ويأتي بمعنى الاعتماد على الله والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، كما قال المؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد جاء الإرشاد النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فلما جاء السائل وقال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. إيش معنى أعتصم به؟ أستمسك به، لا أفرط فيه، بحيث إذا استمسكت به أنجو، أنجو من النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. في بعض طرق الحديث: قل ربي الله ثم استقم. إذن هذا نوع من أنواع الاعتصام. ولما حدث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن أمتك مختلفة، يعني سيحدث فيها خلاف اختلاف. قال: ما المخرج؟ قال: كتاب الله، من اعتصم به نجا. كتاب الله، من اعتصم به نجا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إلى أن قال فإنه عصمة لمن اعتصم به، فإنه عصمة لمن اعتصم به. وهناك روايات أخرى أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأمر اعتصم به، قال أملك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. وفي حديث الدجال أعاذنا الله منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اعتصم بالله فقال ربي الله ثم أبى ذلك، أي ما يعرضه عليه الدجال، حتى يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة، فلا عذاب عليه ولا فتنة. في رواية أخرى حديث آخر رضي الله عمن اعتصم بالطاعة، رضي الله عمن اعتصم بالطاعة. كذلك جاء في حديث آخر أن الله عز وجل يقول بعزتي إنه من اعتصم به فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا. اعتصم بك، التجأ إلي، اعتمد علي، توكل علي. كذلك لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب، جاءت أم جميل امرأة أبي لهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي مغضبة وفي يدها فهر حجر تريد أن تضرب به النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أين محمد؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها أخذ يقرأ القرآن، قال أبو بكر وقرأ قرآنا اعتصم به، وقرأ قرآنا اعتصم به، لأن الله يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فاعتصم بالقرآن فعصمه الله، فدخلت فقال لها أبو بكر ما هجاك وليس بشافر؟ فقالت والله لئن رأيته لأضربن رأسه بهذا الحجر، وخرجت ولم تره، والنبي عليه الصلاة والسلام أمامها يقرأ القرآن، أمامها يقرأ القرآن. وفي حديث فضل سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقوله عليه الصلاة والسلام المعصوم من عصم الله، المعصوم من عصم الله. هذه كلها تبين لكم مراد الله عز وجل في الاعتصام عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. أما الحبل فقد ورد بمعنى العهد، وورد بمعنى القرآن والسنة، معنى القرآن والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا المراد به القرآن، والسنة تابعة للقرآن ومفسرة ومبينة. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، المقصود العهد. فإذا مقصود الآية بالحبل الكتاب القرآن. نعود إلى الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن ربنا في هذه الآية يرشدنا إلى أن نستمسك بحبل الله. وهل الله يأمرنا أن نستمسك بكتابه ويكون غير كافي؟ مستحيل، لأنه لا أحد أصدق من الله، ووسع علمه كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، كما جاء في الحديث أن الله يقول إن رحمتي سبقت غضبي، ويقول الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. فيأمرنا بأن نستمسك بحبله بهذا القرآن. إنما جاءنا بكلمتين بعدها وهي السر، واعتصموا بحبل الله جميعا. وأنتم تعرفون أن جميعا من ناحية الإعراب هي حال، يعني حال كونكم مجتمعين غير متفرقين، حال كونكم مجتمعين. فإذا اجتماع القلوب لها أثر كبير في الاعتصام بحبل الله، ولهذا قال جميعا. فإن أردنا قوة، وإن أردنا نجاة، وإن أردنا عزة، فلنكن كذلك. لأن هذا القرآن عندما نزل نزل من أجل أن يمنحنا العزة، ومن أجل أن يمنحنا الكرامة، ومن أجل أن يمنحنا المجد، كما قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني أنزلنا إليكم كتاب يا طلاب المجد، يا طلاب العزة، يا طلاب المكانة والرفعة، هذا الكتاب لن تجد العزة في غيره، لن تجد العزة في غيره أبدا، لأمرين. الأمر الأول أن من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، وقد جعل الله له هداية، هداية يبتلي بها عباده، وهداية يكرم بها عباده، هداية يبتلي بها عباده، وهداية يكرم بها عباده. أما الهداية التي يبتلي بها عباده فهي التكاليف، الأوامر والنواهي والأخبار. لأنها هي التي تقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا مستحب، هذا مكروه وهذا مباح. من يهدي إلا الله إلى ذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذه الهداية هي محل الابتلاء، فهل تتقرب إلى الله بشرعه أم بهواك؟ هل تهتدي بهدايته أم بشهوته؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. ما يأتي واحد يقول كيف أعتصم بحبل الله؟ نقول تعتصم بحبل الله ما فيه من أمر فامتثله، وما فيه من نهي فاجتنبه. وعندك سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المبينة، وخذ، لأن السنة وحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إن كلمة جميعا بعد كلمة واعتصموا تدل على أن الجماعة من الأمور التي يقوم عليها الدين، من الأمور التي يقوم عليها الدين. وسيأتينا إن شاء الله بعض النقاط التي تتضح بها الرؤية أكثر. كذلك تفيد هذه الكلمة أن هذا الدين جاء رحمة للعالمين، لم يكن خاص بالعرب ولا خاص ببني هاشم ولا خاص بجيل الصحابة، خاص بالعالمين، من آمن ومن لم يؤمن. هذا الدين يحتاج إلى إبلاغ، يحتاج إلى من يوصله إلى من لم يصل إليه، حتى تعمه رحمة الله. وهذا يحتاج إلى جماعة، يحتاج إلى جماعة متآلفة، متكاتفة، متحابة، متراحمة، متناصرة، حتى تقوم حجة الله على عباده رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذه الكلمة أيضا تنبيه على وجوب نبذ الفرقة والتنازع، فإن الله عز وجل قال بآية أخرى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله، شوف، جميعا، ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لأن عند التنازع كل واحد يكشف عورة الآخر، والعدو يتفرج ويأخذ المعلومات التي يحبها ويريدها ويسعى إليها بدون ثمن، فيأخذ من هذا ما يخص هذا ومن هذا ما يخص هذا، ويضرب الجميع، ويضرب الجميع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك فيه تنبيه على الخروج من الخلاف، أن يكون المقصد الله عز وجل، وهذا مطلب شرعي، أن يقصد الإنسان بتدينه وجه الله، وأن يخلص دينه لله، ليس لهوى ولا تعصب لمذهب. ولهذا قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا تحذير من أسباب الخلاف، وأن يحاول الإنسان أن يبعد نفسه عن كل أسباب الخلاف، يكون الغرض وجه الله، إذا جاءه الحق قبله، إذا جاءه الحق قبله، لا يرد الحق، لا يرد الحق. ولهذا فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بهذه المثابة، كانوا بهذه المثابة. ولهذا قل الخلاف بينهم، والخلاف إذا أورث فرقة ومعاداة وآذية فهو حرام، فهو حرام، لا يجوز. حتى الخلاف في الفرعيات لا يجوز أن ينبني عليها بغضاء ولا معاداة، لأن الكل على كلمة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها إشارة إلى ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر النميمة، والنميمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام لا يدخل الجنة لأنه يفرق بين المتآلفين. وهناك تنبيه آخر وهو الذي ينبغي أيضا الحذر منه، وهو وجوب مخالفة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وهذا من مقاصد الشريعة. وقد جاءت الأحاديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأن المتشبه معظم لمن تشبه به، المتشبه معظم لمن تشبه به، والله عز وجل لم يعظم الكفار ولم يرفع من شأنهم، بل قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا تشبهت بالصالحين كان هذا مقصد، كان هذا رحمة. فإذا هذه الآية عندما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ترمي إلى أمور عظيمة تجتمع بها الكلمة وتعز بها الجماعة ويقوى بها المؤمنون وتنتشر هيبة المؤمنين في قلوب الأعداء، لأن الثغور محصنة بالتقوى، بالحب في الله والبغض في الله والألفة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى ولا تفرقوا، ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا مهما تباعدت بكم الديار، مهما اختلفت الألوان واللغات، المشرب واحد، المصدر واحد، المعبود واحد، الكتاب واحد، الرسول واحد، لا مكان للفرقة. أسباب الفرقة غير موجودة، أسباب الفرقة غير موجودة، مفتعلة، أسباب الفرقة مفتعلة. الرب واحد، والكتاب واحد، والرسول واحد عليه الصلاة والسلام، والقبلة واحدة. من أين يأتي التفرق؟ يأتي من الهوى ومن الشهوة فقط والشبهة، من ثلاث أبواب لا أصل يعتمد عليه التفرق أبدا. عوامل الاجتماع موجودة وقوية، عوامل الاجتماع قوية جدا عندنا. لم يرضى الله لنا أبدا أن نعتمد على كتاب غير كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أن نقتدي بغير رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أن نعبد غيره، ولا أن نستقبل غير القبلة التي شرعها لنا. إذن هذه عوامل القوة. لماذا نتفرق؟ إذن هذه مؤشرات، هذه مؤشرات تقول لأهل التفرق ارجعوا، أنتم على خطر. طيب من يرجع إلى من؟ من يرجع إلى من؟ هذا يقول عندي حق وهذا يقول عندي الحق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحكم موجود، الحكم موجود. فإذا يقول الله ولا تفرق، لأنه حينما نعتصم بكتاب الله هذه نعمة من الله عز وجل، لم يكلنا الله إلى عقولنا. وأضرب لكم مثلا، مثلين من السنة. في غزوة بدر تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مكان، فجاءه الحباب بن منذر وقال يا رسول الله هذا المكان هل هو بوحي الله أنزلك إياه أم هو اجتهاد الرأي والمكيدة والحرف؟ فإن كان الله أنزلك إياه ليس لنا أن نتكلم خلاص. ليه؟ لأنه هو أحكم الحاكمين وهو العليم الخبير، والحكمة في ما اختار والخير في ما اختار، ولن يدل رسوله إلا على ما هو خير. وإن كان الرأي والمكيدة قال بل هو الرأي والمكيدة، قال لا إذن. ثم أرشده باجتهاده إلى أن ينتقل فيجعل المياه كلها خلفه فيستقي هو ولا يستقي العدو. فانظروا حينما كان اجتهاد بشري كيف صار، لكن انظروا كيف الجانب الثاني لما كان فيه وحي مع أنه يخالف ظاهر الرأي. كان الخير في الوحي، في الحديبية، في الصلح، كان من بنود الصلح أن من أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل قريش على النبي عليه الصلاة والسلام أن يردهم إليه، ومن أتى قريشا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليهم أن يردوه. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنحن خير أم هم؟ وأخذ يطرح الأسئلة، قال كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني الله، إني رسول الله ولن يضيعني. ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إنه رسول الله ولن يضيعه الله. ثم قال يا ابن الخطاب إلزم غرزه، يعني عليك بسنتي انتبه. فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك يقول اتهموا عقولكم، يعني إذا رأيت عقلك يرى خلاف النص اتهم عقلك، الحق في النص مهما كانت الأمور، مهما كانت الأمور. الاستمساك بالكتاب والسنة نعمة تحت الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتقدم معنا أن التفرق من أسباب الفشل، لزوم الجماعة من الاعتصام بحبل الله، التحذير من أسباب الفرقة لا سيما الافتراق في الدين. ولعلكم تذكرون قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إننا في عصر كل لحظة، ما هو كل يوم، يأتينا الجديد، ومع هذا كل يوم وكل لحظة وكل جديد يأتي يزيدنا إيضاحا في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويزيدنا تمسكا به. إنما الحق يحتاج صبر، الحق يحتاج صبر، والعاقبة لمن؟ للمتقين، العاقبة للمتقين. التهريج والصياح والإشاعات والعروض الذي تجذب الأنظار، كل هذه لا تغير الحق. ولهذا سمي حق، لماذا؟ لأنه ثابت. الحق معناه الثابت، فلثبوت الحق سمي حقا. لماذا الاعتصام بحبل الله؟ لماذا هذه المحاضرة؟ الله رتب على الاعتصام بحبله النجاة والهداية والسعادة والعز والشرف، كل هذه مترتبة على الاعتصام بحبل الله. ليه؟ لأن الله ولي الذين آمنوا، إن الله ولي الذين آمنوا. في آخر هذه الآية قال الله: لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قول قال: لعلكم تهتدون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تهتدون. ما حد يهدي إلى الحق إلا الله، ما هناك أحد يهدي إلى الحق إلا الله أبدا. الاعتصام بحبل الله فيه منع، حماية من التنازع، حماية من التنازع، حماية من التنازع. حدث خلاف عند النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي بكر وعمر في رفع الصوت، ارتفعت الأصوات، كل واحد يقول: لا أنت ما أردت إلا خلافي، وارتفعت أصواتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فما الذي جاء؟ جاء التوجيه من الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء الدليل، جاء الدليل. كيف كان استقبال الدليل هذا؟ أما أبو بكر وعمر فكانوا إذا جلسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتهامسون، كل واحد ما يسمع إلا صاحبه فقط بعد هذه الآية. جاء الدليل خلاص. وأما قيس وكان جهوري في الصوت فلزم بيته وجلس يبكي على نفسه، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلبه قيس بن ثابت، فأرسل إليه، فلما جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرج قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لك ما لك، يعني انقطعت. فقال أنا في النار، أنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال ارجع إليه وقل له أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة، أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة. هذه القصة لها جانبان، لها جانبان كيف تتلقى الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس ما هم سوى. أما أبو بكر وعمر فقد من الله عليهما بالفقه في الدين، امتثل الأمر ولم يشكل عليهم. وأما قيس بن ثابت فأشكل عليه، فكان بحاجة إلى من ينتزعه من هذا الإشكال، وهي الرسالة التي وجهها إلى النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة. مما يدل على أن الناس أمام النصوص ليسوا في درجة واحدة، وأن الذي هو بحاجة إلى الفقه هو بحاجة إلى العلماء. فإذا أشكل عليك شيء في نص إياك أن تقصر نفسك على فهمك أنت دون أن ترجع إلى أهل العلم. عدم الرجوع إلى أهل العلم خطر إذا لم تفهم النص على الوجه الصحيح، خطر. ولهذا سمى الله هذا النوع الذي لا يرجع إلى العلماء بأنهم أهل زيغ. والذي أنزل إليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو عدنا إلى الصدر الأول أيام الفتنة أيام الصحابة لوجدنا أهل الزيغ يكفرون المشهود لهم بالجنة، من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يقولون كافر. أليس وجود الصحابة كان يكفي أن يرجع إليهم؟ هنا الخطورة، حينما يشكل عليك نص وأنت تعلم أن الله حق وأن ما أنزل هو الحق وأنه لا يمكن أن يتعارض كلام الله أبدا ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مع بعضها ولا مع القرآن، هذه قاعدة عامة. وعندك من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا ترجع إليه؟ إلا أن يكون هناك هوى، إلا أن يكون هناك هوى. انظروا هذه الآية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. المسألة فيها اتباع، وهو المقصود، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اتبع هداي أحل ما أحل ما أحل الله، وحرم ما حرم الله، واتبع وعبد الله بما شرع الله، فهذا موعود بأمرين: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا كانت آخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنه ودع أمته وقال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي يوضح لكم لماذا ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كم عدد المسلمين، كم فرقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. على ماذا كان هو وأصحابه؟ على الكتاب والسنة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتمت المبايعة الأولى لأبي بكر الصديق، وجاءت المبايعة الثانية العامة في المسجد، صعد أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، فكان مما قال رضي الله عنه، قال: إن الله اختار لنبيكم ما عنده على ما عندكم، إن الله اختار لنبيه ما عنده على ما عنده. فخذوا بما هداه الله به، يعني القرآن والسنة، القرآن والسنة، فإنكم إذا أخذتم بما هداه الله به هديتم، هديتم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعبد الله بهواه؟ لا، كان تحذير له ولجميع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. اطمئن، أنت مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أنت على حق. لا تغتر بما نادى فيك وقال أنت متخلف. المتخلف هو الذي يسلك غير سبيل المؤمنين، أما الذي مع سبيل المؤمنين فإنه يرجو الجنة وعلى طريق واضح وعلى بصيرة من أمره. لكن المتخلف هو الذي ترك عقله خلف في الخلف خلف هواه، وقدم هواه شهوته، هذا المتخلف. لا يغرك، لا يغرك من جمع الملايين عن طريق الربا وأنت ما جاك شيء لأنك حرمت ما حرم الله، لا يغرك. ليه؟ لأن الله قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنت خوفا من هذا اليوم تركته، لابد لك من الصبر، لابد لك من الصبر، الحق يحتاج صبر. فلله العزة جميعا. أيبتغون عندهم العزة في شأن المنافقين الذين يتقربون إلى الكفار؟ فيقول الله: أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، يعني هو الذي يهب العزة، هو الذي يهب العزة. وقال في سورة المنافقون: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام لما أهبط قال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلى معرفة هدى الله. بغير معرفة هدى الله كيف نستمسك؟ وقد قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. وهذا خبر من الله عز وجل، الله ما يكذب. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هل يمكن أن يتم الاعتصام بحبل الله بدون جماعة؟ نأتي هذه النصوص حتى نعرف قيمة الدين. وقبل أن نأتي إليها نذكركم بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فإنه بعدما استوضحه عن الشرور التي تمر بهذه الأمة قال في آخرها، لما قال له: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، رجال على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. على أبواب جهنم. قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أدركها الموت، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إيش معنى هذا؟ الجماعة ما هي بسيطة، الجماعة ما هي بسيطة، قوة. كثير من التكاليف الشرعية ما يمكن أن تفعلها إلا عن طريق الجماعة بالتعاون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبواب جهنم المقصود بها في حديث حذيفة فهي المعاصي المحرمات، المعاصي حدود الله، هذه هي أبواب جهنم. لأن جهنم حفت بإيش؟ بالشهوات. جهنم حفت، والجنة حفت بالمكاره، تحتاج صبر الجنة، والنار تحتاج ماذا؟ تحتاج صبر على الطاعة، والجنة تحتاج صبر عن المعصية. الجنة تحتاج صبر عن المعصية، والنار تحتاج صبر على الطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. في أوضح من كذا؟ لماذا؟ هل هو لأجل سواد عيون ولاة الأمر؟ لا لا، لأن هناك مصالح عامة، لأن فيه يتحقق الأمن، تحقن الدماء، تصان الأعراض، تحفظ الأموال، تأمن الطرق، يعبد الله. إذا ذهب الأمن، وأنا أذكر سمعت في إحدى المقابلات أن إحدى الأخوات في العراق كانت تصيح تقول: والله ما يهمنا قضية لا أكله، ودنا الأمن، نأمن على أولادنا، يخرج أحدهم لا ندري يرجع أو لا، بعضهم تأخذ ابنه وتجلس معه في المدرسة إلى أن ينتهي ثم تعود به إلى البيت، يعني لو قتل تقتل معه هي. الأمن من المصالح المشتركة، من المصالح المشتركة. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. لماذا هذه الأمور كلها؟ ولهذا العلماء قالوا: لا يجوز للمسلمين أن يبقون ولا يوم واحد بلا حاكم بلا خليفة، ولا يوم واحد لا يجوز. لا بد أن تجتمع كلمتنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. انظروا للأمن اللي نحن فيه الآن، الواحد يذهب حيث شاء، لا يخاف لا على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على عرضه. لولا الله ثم الأمن ما استطعنا نجتمع هذا الاجتماع. في خير كثير، لكن هناك وسائل كثيرة لإصلاح. لو قام كل واحد منا بواجبه لكانت الأمور على أحسن حال وأرقى مستوى. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى تعرفوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان متوقع ما يحدث من ولاة الأمور فيما بعد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي جعلت عافيتها في أولها، إن أمتي جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء. إذن كيف؟ ما في إلا الصبر. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، الذي أمر به. هذه النصوص كلها أظنها واضحة، وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نعتقد ونجزم أن رسول الله لم يكن غاشا لأمته، لم يكن غاشا لأمته، لم يكن يريد من أمته الذلة أن تكون ذليلة. لكن هناك مصالح عالية، هناك مصالح عالية جدا عالية تحتاج محافظة، تحتاج تكاتف، تحتاج رؤية متجردة منصفة. حتى تستطيع تحافظ على النعمة العامة الكبرى حتى ولو تنازلت عن الصغر. ولهذا من أهمية لزوم الجماعة تمكين الأمن والاستقرار بين الأفراد والجماعات، وهذا يفوت على الأعداء ما يريدون. الأعداء همهم أن يروا المؤمنين يضرب بعضهم بعض، هذا مقصد يريحهم، يعني يصبح المسلمين قد كفوا العداء المؤونة، يقتل بعضهم بعض، يظلم بعضهم بعض، وهم يتفرجون، ما يخسروا شيء، ما يخسروا شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفوت على الأعداء هذا باجتماع الكريمة، بالتماسك، بالصبر بعضنا على بعض، بالإنصاف، إنصاف بعضنا من بعض، بالتعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله عز وجل، إقامة الحدود ورد المظالم. إذا لم يكن هناك حكومة، إذا لم يكن هناك جماعة، هل ممكن تقام الحدود؟ ما يمكن. هل ممكن ترد المظالم؟ هل ممكن تجد أحد تروح تطالب بحقك؟ وين تروح؟ خلاص ما راح، راح. لكن بوجود الجماعة تستطيع تطالب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إنه كان منصورا. في الأمن فتح مجال للنمو، نمو الاقتصادي، النمو المعرفي، النمو الاجتماعي. وانظروا هذا الخير الذي من الله به علينا في هذه البلاد، كيف أننا نرى جميع إخواننا من شتى أقطار الأرض. لولا الأمن لذهبوا، ويمكن ذهب من عندنا، لكن الأمن والنعمة، والنعمة إنما هي تابعة، نعمة العيش تابعة للأمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في الأمن، في الاجتماع، تمكين الأفراد، أفراد المجتمع من تنمية مواهبهم، عندهم مجال لأن يعملوا. وبهذه المناسبة الله عز وجل أودع في كل فرد من الأفراد طاقات ومواهب هو بحاجة إلى أن يستغلها وينميها، ولا يمكن أن يتعرف على نفسه إلا من خلال العمل. بدون العمل ما يمكن يتعرف على الوقت جاء. من فوائد لزوم الجماعة كما أشرنا من أول أن الله جعل في الجماعة هيبة للمسلمين في نفوس، في قلوب الأعداء، في قلوب الأعداء. فما دامت الأمة مجتمعة فالعدو يهابهم، فإذا تفرقوا هانوا على الله وهانوا على أعدائهم، كما جاء في بعض الأحاديث. في اجتماع الكلمة فرصة وتمكين لإيصال الخير إلى الناس، تستطيع أن توصل الخير إلى الناس، مساعدات مالية، مساعدات دعوية، أن تدعو إلى الخير، أن تعلم الناس، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر. المجال متاح في الأمن، لكن إذا ذهب الأمن كل خايف على نفسه. كذلك حفظ الممتلكات، وأنتم تشاهدون ماذا يحدث في المظاهرات من إتلاف للممتلكات، بل إتلاف للنفوس. كم نفس أزهقت هل في سبيل الله؟ أمور عجيبة. التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس هذا أمر لواحد ولا لنا كلنا؟ للمسلمين جميعا. يحتاج جماعة، كيف نفعله؟ كلمة تعاونوا ما يمكن يكون فرد، كلمة تعاونوا ما يمكن أن يحصل من فرد واحد، يحتاج جماعة. فلو أن أهل مسجد تعاونوا في حيهم ورأوا من هو المتأخر فقاموا بتشجيعه، زيارته، التنبيه، دعوته، لما بقي أحد في البيت وقت صلاة الجماعة من الرجال. لكن كل واحد يقول نفسي نفسي، ما امتثل تقول الله وتعاونوا على البر والتقوى. كم من نص معطل، كم من نص معطل. وأنا أذكر في الثمانينات أظن 87 هجري كانت أعلنت، أيامها كنت أدرس، أعلنت محاضرة تحت عنوان آيات تنسى، آيات تنسى، للشيخ الدكتورة محمد أمين المصري رحمة الله عليه. فكنا نقول كيف آيات تنسى؟ فلما ألقى المحاضرة، وكان ألقاها في نادي الوحدة، كنت ممن حضر المحاضرة، كانت محاضرة قيمة جدا يعني. فسئل في آخر المحاضرة ما معنى آية تنسى؟ قال لا يعمل بها، لا يعمل بها، معطل. وضرب لذلك أمثلة. الشاهد أن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يحتاج جماعة، والجماعة تحتاج أمن. فإذا هذه الجماعة التي من الله بها تحتاج شكر، تحتاج محافظة، تحتاج انتباه لكل عنصر فاشل يريد أن يزعزع هذه النعمة ويخرب هذا الأمر الذي نحن عليه من هذا الخير الذي نحن فيه. هناك تنبيهات سلبيات يجب الحذر منها، أمر عليها بسرعة. من هذه السلبيات الخطيرة قصر النظر على المصالح الشخصية في أمور عامة. أنا ما طابت لهذا، تعارضت مع مصلحتي، لكن فيها مصلحة الأمة كلها، أخرب على الناس كلها من أجل نفسي؟ هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. مثال ذلك قضية الأمن، هل الأمن مصلحة عامة ولا خاصة؟ فمثلا ممن الذين ذهبوا إلى خارج هذه البلاد وأخذوا يحرضون على هذه البلاد، قدم مصلحته ولا لا؟ قدم مصلحته، خلاص روح لا تظاهر الأعداء، فر بدينك، اسكت، قل خير أو اصمت، لكن تعكر صفوك. مصلحة عامة لأجل حاجة في نفسك أنت، أغراض شخصية، هذا غلط. ولهذا النوع من هذا من علامات خطئهم أنهم لم يروا يوم من الأيام دعاة إلى الله في البلدان التي هم فيها، يعيشون بين الصلبان، حملة الصلبان، لم يكن يوم من الأيام سمعنا عنهم أنهم دعوهم إلى الله. يأتون يدعون إحنا؟ إنما أرادوا أن يعكروا هذه النعمة. لا بد من التنبيه، هذا كمثال، وإلا أمور كثيرة، أمور كثيرة. المصالح العامة يجب أن تراعى، تحققت مصلحتي أنا أو لم تتحقق؟ إذا لم تتحقق مصلحتي أمامي الصبر، والله لن يضيع أحد من حق له. إذا لم تأخذ حقك الآن ستأخذه غدا، لكن تتسبب في إزالة نعمة عامة لتتحمل أنت إثمها ووزرها إلى يوم القيامة، هذا خطأ. هذه من السلبيات الضارة، هذه من السلبيات الضارة. التعميم في الأحكام في صور من صور خاصة فردية، يعني واحد أخطأ على قال الناس ما فيهم خير، واحد هو أخطأ عليه واحد قال الناس ما فيهم خير، خلاص ما عاد في الزمن هذا خير. لا، الزمن مليء بالخير، الزمن مليء بالخير، وأهل الخير كثير. من أجل أنت زعلان؟ أو أخطأ عليه واحد قال فلان ما في خير، أخطأ عليه في مسألة واحدة وفي خير كثير، يصلي جماعة ويصلي جمعة ويدعو الله وموحد خير كثير من أجل خطأ واحد. ما في خير نهائيا، هذا خطأ، هذا غلط. فإذا تعلق بالجماعة كان أخطر وأخطر. النقد المفرط، يعني عندما يتكلم يعيب شخص يمسح به الأرض، هذا خطأ، هذا خطأ. لابد من الاعتدال، لابد من الإنصاف. كل شيء ضعه في مكانه، كل شيء ضعه في مكانه، لأن هذا يعمل معك توازن عقلي، تعيش في توازن نفسي. ليه؟ تعرف أن هذا بشر، تعيش مع بشر يخطي ويصيب، كما يقع منه الصواب يقع منه الخطأ، وممكن أن يرجع كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، يقول الأصل في الإنسان الطيب، الأصل في بني آدم الطيب، اليوم غلط عليك بكرة يرجع، لا تفقده أنت. حاول أنك لا تجعل حائل بينك وبينه، تكبر الموضوع حتى تعظم الفجوة ويعظم الشق ويصبح لا تلاقي. لا، اجعل للرجوع مكان، اجعل للرجوع مكان. هنا مشكلة عند المسلمين، قصر النظر في جانب المسلمين على مواطن القصور، وفي جانب الكفار على مواطن الإيجابية. هذا نشاهده يا أخواني، بعض الناس إذا تكلم عن الغرب أو عن الكفار ينظر للجوانب التي هم أجادوا فيها فيمدحهم، وينسى المصائب والعفن وما أكثر عندهم، وأعظم شيء الشرك بالله عز وجل وتعدي حدوده. ما يذكرهم إلا في الجوانب الجيدة ويثني عليهم، وإذا جاء للمسلمين انتقل الجوانب السيئة فيه. ولاحظوا هذا، خذوا الكلام هذا وطبقوا، تجدهم عندما يتكلموا عن المسلمين ينتقوا السلبيات، الجوانب التي قصروا فيها ووقعوا فيهم في التعييب والتشهير. وإذا جاءوا إلى الكفار انتقوا الجوانب الجيدة عندهم وهي قليلة، وفخموها وعظموها. ليه؟ هذا ما هو إنصاف. أقل شيء أنصف، يكفي المسلمين شرف أنهم يقولون لا إله إلا الله. والله يا إخوان يكفي المسلمين شرفا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، ويؤمنون بجميع الرسل وجميع الكتب، ويرجون من الله ما لا يرجوه الكفار، يكفيهم شرف. لكن الذين لاحظوا كل ثناء على الكفار، وكأن ما عندهم من الخطأ شيء، لكن إذا جاءوا في الجنب الثاني عند المسلمين نزلوا عليه، يخفون المحاسن ويظهرون المعايب. ليه؟ الله سماهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كيف تقول أنهم أحسن؟ هذه فيها مشابهة للكفار لأهل الكتاب، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاءت قريش إلى اليهود وقالوا أنحن خير أم محمد وأصحابه؟ قال لا، أنتم خير، خير من محمد وأصحابه. فأنزل الله عز وجل أم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما يجوز، ما يجوز، لا يجوز نكون واعين ولا نعطي تفخيم للكفار. صحيح ننبه المسلمين على الأخطاء، نصحح الأخطاء، نعلمهم الحق، نبين لهم أضرار ما هم فيه من الأخطاء، لكن نعتقد أن أولئك أفضل؟ لا والله، ولا مقارنة. والله واحد بدا وما يعلم، لا يكتب ولا يقرأ، خير من ملايين الكفرة، لأن عنده لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور السلبيات المنتشرة عند كثير من الناس احتقار النفس، يحتقر واحد نفسه فلا يفعل خير، يقول لا أنا ما، لا أنت فيك خير، فيك لا إله إلا الله، أنت فيك خير، حرك لا إله إلا الله، لها شعب الإيمان، كم شعبة؟ ها؟ 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الرجل الذي رأى فرع من شجرة في طريق الناس قال والله هذه هذا الفرع آذى المسلمين، فنزل وأخذه وأزاحه عن طريق الناس فأدخله الله الجنة. فأدخل، ما تقدر؟ فيك خير أنت، لا تستهين بنفسك، أفعل خير، ضع يدك في يد أخوانك وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. الحرص على المظاهر دون الحقائق، بعض الناس يهم المظهر بس، لكن الحقائق تخالف، يجب أن ننظر إلى الأمور بحقائقها ونسميها بأسمائها، ونسميها بأسمائها، لا يغرنا أحد. وعندنا نور الله، عندنا الكتاب، وضعت كل شيء في مكانه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن أن الناس يشربون الخمر ويسموها بغير اسمها، يشربون الخمر ويسموها بغير اسمها، لا، تغيير الأسماء مات. الاعتماد على وسائل الإعلام في نقل الأخبار غلط، ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها ليست مأمونة، ممكن تقلب الحق باطل والباطل حق، حتى في الصور التي ينقلوها، حتى في الصور التي ينقلوها. الاعتماد على وسائل الإعلام في نقل الأخبار غلط، انتبهوا من الأخبار، ممكن يعمل إشاعات في أمور كاذبة، فلا تتبع الإشاعات ولا يسار وراء. عندكم كتاب وعندكم سنة وعندكم علماء وأثبات، إن شاء الله تستطيعون أن تستوضحوا كل شيء يخالف ما تعرفون من الحق، يخالف ما تعرفون من الحق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يأتي أناس شياطين، قال يأتونكم بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، يأتونكم بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، يعني انتبهوا، انتبهوا. كم باقي من الإقامة؟ وقت إقامة. طيب خلينا نعلق على، في عندنا شوف، هي عندي مواضيع كثيرة في الموضوع هذا، قضية حرية التعبير، هذه من الأشياء المتداولة في العصر، حرية التعبير. هذه المسألة الإسلام ما ترك شيء، الإسلام ما جاءت حرية التعبير إلا حينما لم يقم المسلمون بواجبهم. كان عليه أن يأمر بالمعروف ولم يأمر بالمعروف، رأى أخاه قصر ولم ينبه، لم يتعامل بقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. هل قمنا بهذا؟ حتى بقي شيء للرأي، هي كلمة حق يراد بها الإسلام. ملأ الفرق، ما في فراغ عند المسلم. ممكن أن يأمر بالمعروف، ممكن إذا شاف واحد أخطأ يقول له، ممكن أن يذهب إلى العلماء ليوصلوا كلمتهم إلى ولي الأمر إن كان في خطأ. لكن هذا كله لأن الأمة لم تتلاحم، الأمة لم تتلاحم. عندنا واجبات يا أخواني، عندك عندي موضوع بس ما يمدينها. عندنا ما فيه واحد إلا وهو مسؤول، ما فيه واحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن فرطنا طريقنا إلى أن نملح حياتنا بالخير. هل يجوز لنا أن نقول للباطل حق؟ هل يجوز أن نقول للحق باطل؟ لو تكاتفنا، رأيتني أغلطت جئتني، رأيتني على حق شجعتني، هل هذا موجود؟ حديث الدين النصيحة أهمل، ولن تجد هذا النداء بحرية التعبير إلا عند من تركوا هذا الحديث، فلم ينصحوا لا لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم، لأنه الحمد لله هذا. فلهذا أقول في الأخير يا إخواني، أنتم في نعمة، أنتم في رحمة. النعمة هذه ليست مني ولا من أحد، من الله. والرحمة هذه ليست مني ولا من أحد، من الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله الله، كونوا من الشاكرين يزدكم الله قوة إلى قوتكم، كما قال هود عليه السلام. استمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله. تعلموا الكتاب والسنة، الجبهة، إذا أردتم الجبهة أمام العدو تكون قوية، والله بغير علم الكتاب والسنة لن تقوى جبهة، ولن يدحض كيد الكافر إلا بالكتاب والسنة، لا بعلوم شرقية ولا بعلوم غربية، بعلم الله الذي أنزله الله إليه. قبل أن أختم، نتوجه جميعا بالشكر لله عز وجل، ثم لولي أمرنا في هذه البلاد على وقفته الطيبة الصادقة الخيرة مع العلم والعلماء. أسأل الله أن يوفقه في الدنيا والآخرة، ودعمه للدعوة، ودعمه لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ودعمه لتحفيظ القرآن، وظهوره بهذه الأوامر الطيبة النافعة الخيرة. أسأل الله له الثبات على الحق في الدنيا والآخرة. هذه الحقيقة قليل في حقه. نسأل الله أن يبارك في جهوده، وأن يحفظه لهذه البلاد، ويحفظ لهذه البلاد أمنها، ويحفظ لها إيمانها، وأن يجعل هذه البلاد دائما على الحق، منصورة بإذن الله على كل معتد وظالم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدينا صراطك المستقيم، وأن تقينا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر من خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام، ونعوذ بك من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم جميعا.